لقد كنت في غفلة من هذا لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. الحمد لله الذي أرسل إلينا أفضل الرسل وأنزل عليه أشمل كتاب وجعلنا خير أمة أخرجت للناس، فله الحمد وله الشكر على هذه النعم العظيمة والآلاء الجسيمة، والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فإن الله جل وعلا يقول: ونزلنا من السماء ماء مباركا. وأنزلنا الآية ونزلنا ونزلنا أي نحن، ونزل الله من السماء. السماء في اللغة تطلق على كل ما علاك، وقد يسمى كل مرتفع سماء، وإنما الفضل حيث الشمس والقمر، فليمدد بسبب إلى السقف إلى السماء، فكل مرتفع يسمى سماء. إذن ونزلنا، الله تعالى يعظم نفسه وهو العظيم، لأننا للجماعة، نا تصلح للجماعة وللرفع وللجر وللنصب، للرفع والجر ونصب الناء صلح ناء. ونزلنا، ونزل الله، نزلنا من السماء، من ابتداء النزول من السماء، من الابتداء الغاية ابتداء النزول من السماء. والسماء هذا الجرم الذي نراه ولا يعلمه إلا الله. الآن الخلق لا يعلم السماء، لأن المراصد الموجودة والمراكب لم تصل إليه. وربنا يقول: وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. هل السماء من الحديد أو من الخشب أو من الحجارة أو من التراب؟ ما, ما, ما جرب السماء؟ والله قال إنها سقفا محفوظ، وقال سبعا شدادا ومقفولة. طيب ما جرب السماء؟ هذا جربها من أي شيء؟ ولذلك أغلب من يتكلم بعد مدة يقولوا: لا نحن كنا كاذبين، كل النظريات اللي كانوا يقولوا كثير منها طلعت كذب، ما هو صحيح أن الإنسان كان حيوان وأنه تغير. لا، الإنسان من يوم خلقه الله وخلقه، والحيوانات كلها خلقها الله. هذا التطور والارتقاء والنشوء هذا يحتاج إلى أدلة. والماء الذي ينزل من السماء بقدرة الله تعالى، الله جعل الرياح لها فوائد عظيمة ولها أضرار كبيرة، جند من جند الله يستعمله فيما يريد الرياح هذه، فهي تلقح الأشجار، تحمل ما تحتاجه الأنثى من الأشياء التي تكون في الذكور، تحملها الرياح لبعض الأشياء، وكثير من نحن لا ندري عنه، ندري بالنخيل تأبير النخيل، لكن كثير من الأشجار يؤبره ربنا بالرياح تلقح. ولذلك المزنة تأتيها الرياح وتلقحها فتمتلئ من الماء. كيف تلقحها؟ والعرب قبل الإسلام كانوا يروا أن السحاب تأتي من البحر، هذا في الجاهلية، شربنا بماء البحر ثم ترفعت متى لجج خضر لهن نئيج، يروا أن المزنة تشرب من البحر وتطلع، أن تشرب من ماء البحر. والله تعالى يأتي بالمطر بالقضية التي يأتي بالمزنة فتأتيها الرياح وتلقحها، فبقدرة الله تعالى تمتلئ من الماء، ثم تأتي الملائكة وتسقها بالبلد الذي يريد الله أن تنزل فيه المطر، فيسقونها إلى محل كذا، أمطري في محل كذا. ولذلك هذا المطر ترى القطر ينزل كالغربال، هذا من لطف الله بالخلق. لو نزل المطر كأفواه القرب، أو وفي جبال من ثلج في السماء، من جبال من برد، جبل من البرد، لو نزل البلد على محل هل يبقى أحد حي؟ لكن إذا أراد الله أن ينزل البرد ينزله صغير، وإذا كبر قليل يكسر البيوت والسيارات، فترى الودق يخرج من خلاله كأنه غربال، وينزل ويعم الأرض ويسقيها، ونزلنا من السماء ماء مبارك، يعني كثير البركة والنفع، فيروي ويسقي وينبت ويحيي الأرض، ففيه البركة، والبركة هي الخير. ولذلك قال وجعلني مباركا أينما كنت، أي محل يأتيه يأتيه النفع، البركة هي الخير والنفع. وكون الإنسان يكون مباركا إذا جلس في مجلس أهل المجلس يستفيدون، يستصلهم موعظة، تصلهم حكمة، تصلهم فائدة، تصلهم هدية. أيوة، فالمبارك هو الذي إذا خالط الناس انتفعوا منه، إما بعقله أو بجاهه أو بسمته أو بماله أو بخلقه، فهذا هو المبارك. فهذا الماء الذي ينزل من السماء مبارك لأن نفعه كثير، ينبت الأعشاب ويسمن المواشي، ويأتي بالإقط وبالسمن، ويأتي باللبن، ويأتي بالحبوب والثمار والفواكه والظلال، مبارك. فأنبتنا به جنات، الجنة الجنات جمع جنة، والجنة البستان الذي إذا دخله الإنسان ستره من الاجتنان. إذا كان البستان فيه أشجار تستر من دخلها يقال له جنة، أما إذا كان ما فيه قد يقال له حديقة، أو يقال مزرعة مزرع، أما إذا كان يستر من دخله يقال له الجنة، لأنه يجن من دخله. جنات جمع جنة، والجنة البستان الذي يستر من دخله، وقد يستعمل بالتجوز باعتبار ما سيكون أو باعتبار ما كان. نعم، والحب الحصيد، الحب الذي يحصد كمسجد الجامع، لأن الحب هو الحصيد والمسجد هو نفس الجامع، لما اختلفت الألفاظ أضيف الشيء إلى نفسه. نعم، أيوة. وأنبتنا به النخل، والنخل هذا من أنفع الأشجار، وهو الشجرة التي لا يسقط ورقها، كما قال ما الشجرة التي لا يسقط ورقها. قال ابن عمر فجاء في ذهني أنها النخلة، ولكن رأيت الأكابر فسكت، فقلت ذلك لأبي فقال له لو قلتها لهي أحب إلي من حمر النعم. فكان يضع عليهم صلوات الله وسلامه عليه المسألة ليجعل أذهانهم تنقدح، ويجعلهم يتسابقون في الفهم. ذلك البخاري باب وضع الإمام المسألة على أصحابه ليفهموا وليتدبروا المسائل. وما أحوجنا إلى أن يكون في مجالسنا، يعني بدل من البحث عن الأسهم وعن الاستراحات والأراضي، يكون بعض مجالسنا نبحث فيه العلم، نجلس ونتكلم عن العلم وعن الحفظ وعن التقاء وعن التحابب وعن التآلف وعن الإعراب وعن البلاغة وعن كيف الإنسان يترقى في الفضائل. ما تكون مجالسنا كلها للبحث عن أمور، تجد كثير من الشباب إذا جلسوا يتكلموا عن موديلات السيارات، أي شاب تسأله تقول له هذه السيارة صنعه، يقول لك صنع بلد كذا، لكن تسأله عن آية من أي سورة كثير منهم قد لا يجيبك، وإن كان الحمد لله الأمر الآن فيه حفظة والحمد لله وفيه خير للمسلمين، نتفاءل خير، وهذا الدين قادم وهو منصور، والذي يتبع الدين العاقبة للمتقين، والعاقبة للمتقين، الذي يتقي الله العاقبة له بإذنه تعالى. نعم. والنخل باسقات طويلة، بسقت إذا طالت. قال عبد الله بن وهب الدينوري: إذا طالت وقوي جذعها، بسقت إذا طالت وقوي جذعها، أصبحت متمكنة، لها لهذه النخلة طلع نبت وثمار نضيد متراكم على بعض في وعائه الذي فيه ما زال منضود ومنتظم فيه، لأجل رزق العباد. فعلنا ذلك لأجل أن نرزق العباد، أو رزقناهم بذلك رزقا، مفعول لأجله أو مصدر للخلق، أي فعلنا ذلك كرامة للخلق ونفعا لهم، كما قال تعالى: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. أيوة. العباد جمع عبيد أو عبد، والعبد يقال لعبد الله ويقال لعبد العبد. نعم. وأحيينا بهذا المطر بلدة، البلدة والطريق تذكر وتؤنث، قال: والبلد الطيب يخرج نباته، وقال: وأحيينا به بلدة ميتا. فالطريق والبلد يذكر ويؤنث، فيراد المكان أو يراد الموضع، فيذكر ويؤنث. وكل تأنيث معنوي يجوز تأنيثه في التاء وعدم إتيانه، وإنما تلزم التاء في موضعين فقط في اللغة العربية: الشمس طلعت وقامت هند، هذا الأسلوبان يلزم فيهم التاء، وإنما تلزم فعل مضمر متصل أو مفهم ذات حري، تلزم التاء في الشمس طلعت وقامت هند، أما الباقي تقول كسر اللبن وكسرت اللبن وجاء الرجال وجاءت الرجال وحضر الهندات وحضرت الهندات كله. وأحيينا به بلدة ميتا، يعني كون الأرض لا نبات فيها ولا مرعى ولا ماء ولا أشجار، هذا يقال له ميتة. الأرض القاحلة يقال لها الميتة. فإذا نزل المطر اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج به، فيحييها الله بالمطر. ولذلك الله ينبه خلقه على أنهم يعلمون أن الإنبات من خصائص الربوبية، والغريب جزء من المنبت ينزل تحت ويكون أبيض عرق، وجزء يطلع فوق ويكون أخضر ورق أو غصن. من قال لهذا أنزل ومن قال لهذا أطلع؟ ولذلك هذه المسائل الستة التي ذكرها الله في أول سورة البقرة كثيرا ما يستدل بها الله في كتابه على أنه هو المعبود، وأنه الذي قال صحيح، وأنه القادر على أن يعذب ويكرم ويحيي ويميت ويعز ويذل، الذي ينبت. أيوة. فكما أحيا هذه الأرض بهذا المطر وجعلها حديقة غناء بجداولها وبطيورها وبثمارها يعني ما فيها مما يريح النفس ويمتع القلب، الذي فعل ذلك: كذلك يخرجكم من قبوركم بإنزال مطر الحياة الذي ينزله عليكم في قبوركم فتخرجون مكتملين أحياء كما بدأكم تعودون. ونفخ في الصور فصعق من في السماوات والأرض ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. عند ذلك الوقت يعلم المتقون قيمة التقى، ويعلم المجرمون خطر الإجرام. الأمور لا تتبين إلا بعد الموت، لأن الدنيا غيب، الدنيا كل شيء فيها غيب. المتقي لا يعلمه إلا الله، والفاجر لا يعلمه إلا الله، وإنما تظهر أمارات المتقي والفاجر عند من يخالطهم، ولكن يوم القيامة تنجلي الأمور وتتمايز الصفوف. فهذه الأدلة والبراهين وهذه السورة التي تسمى سورة قاف هي صورة ليوم القيامة، كيف ناس ينجون وكيف ناس يعذبون، وهؤلاء كيف نجوا وهؤلاء كيف عذبوا، ثم كيف الله قادر على ذلك بإنزاله المطر وبإخراجه النبات وبما أسدى لنا من النعم وما دفع عنا من النقم. نعم ذلك، أيوة ذلك الذي حصل للنبت يحصل لكم أنتم فتخرجون من قبوركم أحياء. ثم بين خطورة الكفر وما يسببه لأصحابه من العقوبة، وضرب مثل بالأمم السابقة التي جاءتها رسلها وكذبوها، كذبت ضد صدقت، قبلهم قبل قريش قوم نوح كذبت القوم جماعة، وقال الرجل لما أراد أن يغمز في قومه أنهم يريدون أن يوقعوا به قال لهم إن قومي إن قومي تجمعوا وبقتلي تحدثوا، لا أبالي بجمعهم كل جمع مؤنث، لا أبالي بجمعهم كل جمع مؤنث، لأن الجمع الغير مذكر السالم يؤنث، التكسير والتأنيث. نعم كذبت قبلهم، وهذا تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم وتخويف لقريش. قوم نوح، نوح هو أول الرسل بعد آدم، ولبث في قومه 1000 سنة إلا 50 عاما، وضربوه وآذوه وأدموه وفعلوا به ما فعلوا، وهو يدعو ويصبر ويدعو لهم، حتى أوحى الله إليه وأوحي إلى نوح أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن وما آمن معه إلا قليل، قال رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا. ثم قالوا إذن اصنع الفلك، قالوا بدأ يغرس الأشجار وحتى صارت كبيرة، وبدأ يقطعها ويعمل الألواح ويأتي بالمناشير ويأتي بالمسامير، وأهله يمرون به ويسخرون منه. ثم بعد ذلك عمل السفينة وهيأها وركب فيها هو ومن آمن معه، وحمل من كل ما في الكون زوجين، ثم قال فانتصر رب انصرني، ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر. لذلك الذي يظهر أن فارة التنور هنا المقصود به وجه الأرض، لأنه قال وفجرنا الأرض عيونا، فارت الأرض ونزل من المطر فالتقى الماء، فلم يبقى على وجه الأرض إلا من في السفينة. وولده قال له يا ابني تعال اركب معنا، قال له سآوي إلى جبل، قال له لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم. وكان نوح مطمئن إن ابنه ينجو، لأنه قال له إنا منجوك وأهلك، فكان مطمئنا. فلما قال تعالى وقيل يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء أقلعي وغيض الماء وقضي الأمر واستوت على الجودي وقيل بعدا للقوم الظالمين، قال نوح ربي إن ابني من أهلي. وهذا يدلك على أن الرسل لا تعلم الغيب، وأن الغيب من خصائص الربوبية. قال يا نوح إنه ليس من أهلك، أي الموعود بنجاتهم، إنه عمل غير صالح أو عميل غير صالح. فنوح خاف وقال ربي إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم. إذن نوح جلس في قومه هذه المدة الطويلة وكفروا به وهلكوا بالغرق جميعا. ولذلك الطوفان الآن آثاره لا زالت في الجبال وفي الأراضي، شوف أثر الماء عامل في الأرض أمتار في الأرض وفي الجبل على الأرض في كل الأرض، ما في كل الأرض هذا جاء الله أعلم، ما بقي أحد. وأصحاب الرسماء قوم شعيب، شعيب جاء لقومه وكان رجل مؤدب فاضل بأبيه وأمي صلوات الله وسلامه عليه، قال لهم لا تأكل يعني لا تطففوا الكيل. قالوا يا شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول وإنا لنراك فينا ضعيفا ولولا رهطك لرجمناك. إذن الله قد يؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر. أيوه هؤلاء قوم كفار ولكن الله أيدهم به. وما أنت علينا؟ قال يا قوم يا رهطي أعز عليكم من الله. وأصحاب الرس وهم أصحاب شعيب وثمود وهم قوم صالح وهم هنا في العلا كانوا ينحتون من الجبال بيوتا فرهين فارهين وآثارهم كأنها أمس قوة وخصب ومنع وطول أعمار عجيب. وجاءهم وقال لهم آمنوا قالوا إن خرجت لنا ناقة من هذه الصخرة نؤمن بك. فخرجت الناقة من الصخرة فعقروها. انظروا إلى الكفر وإلى الضلال وإلى طمس البصير. تخرج لكم ناقة من صخرة وبعدين تكابروا وتعقرونها. قال تمتعوا في داركم 3 أيام ذلك وعد غير مكذوب. فأهلكهم الله. قال تعالى فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين. وعاد عاد هم أقوى الناس وجاءوا بعد نوح. من أشد منا قوة؟ وعادا الأولى. فكفروا ولم يقبلوا فأرسل عليهم ريحا صرصرا في أيام نحسات. نحسات 7 ليال و8 أيام حسوما. فترى القوم فيها صرعا كأنهم أعجاز نخل خاوية فهل ترى لهم من باقية. وهذه القصص من فوائدها تخويف الحاضرين تخويف قريش ومن جاء بعدهم إلى قيام الساعة. وبيان هذا القرآن وأنه لا يناقض بعضه بعضا وتثبيت للنبي صلى الله عليه وسلم وطمأنة له وتخويف للحاضرين أن يحل بهم ما حل بمن قبلهم واعتبار بذلك للعقلاء. نعم. وفرعون الذي فعل ما فعل ببني إسرائيل قتل ذكورهم وخدم نساءهم وفعل بهم ما فعل. فلما بعث الله له موسى أراد أن يمنعه من الذهاب إلى فلسطين ودخل البحر. فلما خرج منه تبعه فرعون وجنده فأغرقوا في البحر فأرقناهم في اليم. قال فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية. وإخوان لوط عياذا بالله لوط أيوة قوم لوط كانوا أعوذ بالله يعملون الفاحشة يختارون أدبار الرجال عن قبول نسائهم. ونهاهم لوط وحذرهم وقال لهم هؤلاء النساء تعالوا نزوجكم بنات الحي فاتقوا الله ولا تخزوني في ضيفي أليس منكم رجل رشيد. قالوا لقد علمت ما لنا في بناتك من حق وإنك لتعلم ما نريد. لوط ما عنده قوة لأمة كاملة. قال لو أن لي بكم قوة أو آوي يرحم الله لوط. في الحديث الصحيح يرحم الله لوطا كان يأوي إلى ركن شديد. لوط يأوي إلى ركن شديد. فجاءه جبريل وقال له يا لوط إنا رسل ربك لن يصلوا إليك. وكانت مدينتهم سدوم وكانوا يفعلون أفعال شنيعة وخبيثة ولم يسبقهم أحد من العالمين لذلك. وهذا الفعل شنيع وإذا عمله الناس واستغنوا به بعد 100 سنة لا يبقى أحد على وجه الأرض يفنى أهل الأرض. ولذلك عمل خسيس وشنيع ونرجو الله السلام والعافية. وجاء جبريل ومسح بجناحه أعينهم فلم يبق محل للعين والأنف والفم بقى الوجه كالكتلة. طمسنا أعينهم خلاص بقي الوجه كالكف. ورفعها إلى السماء وقلبها بهم وأتبعها الحجارة. وأصحاب الأيكة هذا اختلف العلماء هل لوط أرسل إلى أمتين هل شعيب معناها هل شعيب أرسل إلى قرية إلى أمتين أصحاب الرس وأصحاب الأيكة أو هما أمة واحدة. وهذا التكرير يدل على ماذا؟ يدل على الاختلاف، والمسألة تحتاج مراجعة. من عنده علم في هذا فليخبرنا، لأنه من التعاون على البر. لم يسنح لي الوقت ليراجع القضية. وهما قولان معروفان للعلماء، أنهما أمتان أو أنهم أمة واحدة. نعم، والله أعلم. نعم. قوم تبع التبابع هؤلاء لهم مجد وملك أثيل في بلاد اليمن قديم. التبابع وملوك اليمن يقال لهم التبابع، كملوك القبط يقال لهم الفراعنة، وكذلك الروم يقال لهم القياصرة. ولا نعم نعم نعم. فهل تبع هذا كان رجلا صالح أو كان رسولا؟ تحتاج إلى مراجعة. من عنده علم في ذلك فليسعفنا. وهذا من التعاون على البر. أحسنت، يقول رجل صالح آمن برسول الله، هذا الذي يظهر. وقوم تبع، ولذلك لما أراد الله أن يبين لقريش قال أهم خير أم قوم تبع، يعني التبابع كانوا أرفع من قريش في زمنهم، لكن لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم هو أشرف البشر، أشرف مخلوق سيد البشر محمد صلى الله عليه وسلم. ولذلك شرف الله قومه وشرف قبيلته وشرف الشعب الذي هو منه. والله يمن على من يشاء من عباده ولا يسأل عما يفعل، لكن إن كانوا أتقياء. أما إذا لم يكونوا أتقياء ولم يكونوا على الإسلام فلا كرامة. قال تعالى تبت يدا أبي لهب، أبو لهب ما نفعه جمال وجهه ولا حسن نسبه لأنه كفر بالإسلام، سيصلى نارا ذات لهب عياذا بالله. فلذلك بعد أن جاء الإسلام فالعزة والرفعة والمنعة والخير في الإسلام، فلذلك نهتم به ونعتز به ونحاول أن نكون من الأتقياء، لأن التقى هو الذي يرفع، وهو الذي يقضي الحوائج، وهو الذي يدفع المصائب. ما يوجد شيء أنفع من التقى. نعم. كل تنوين عوض، أي كل المذكورين أو كل أولئك. كذب الرسل، كذب الرسل، وكل من كذب رسول كذب الرسول كلهم، لأنهم جاءوا بطريق واحدة وبوحدانية الله وباتباع ما أنزله. وإنما الخلاف بينهم في الفروع، كما قال لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. أما الرسل كل واحد منهم يقول لقومه اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، هذا الذي جاءت به الرسل، وحدانية الله وعبادة الله والحفاظ على الجواهر الستة التي لا يقوم الخلق إلا بها: الدين والعقل والنفس والنسب والعرض والمال. لا يمكن أن تقوم أمة إلا بالحفاظ على هذه الستة. وبعضهم يجعل النسب والعرض شيء واحد فيجعلهم خمسة، كما فعل ذلك الشاطبي في موافقاته وبعض العلماء. نعم. إذن كل هؤلاء كذبوا الرسل فحق عليهم العقاب ودخلوا النار عياذا بالله. ثم عاد إلى الكلام الذي هو تكذيبهم في أنه يحييهم بعد موتهم، أراد أن يعني يبين ذلك. فقال جل وعلا أفعينا بالخلق الأول، هل حصل لنا تعب في الخلق الأول أو نصب؟ اليهود عليهم ما يستحقون من الله، قالوا إن الله بدأ خلق السماوات والأرض يوم الأحد وانتهى يوم الجمعة واستراح من التعب يوم السبت. قال وما مسنا من لغوب، وما مسنا من لغوب، هذا رد عليهم وإعجاز قرآني. وقالوا يد الله مغلولة، غلت أيديهم، والله فضلهم على عالمي زمانهم، ولكنهم قابلوا النعم بالكفران ففرقهم الله في الأرض وسلط عليهم من يسومهم سوء العذاب إلى قيام الساعة. قال تعالى وقطعناهم في الأرض. ولا يمكن أن يقاوم يهود المسلمين إلا بمعاونة غيرهم. وقال وإذ تأذن ربك ليبعثن عليهم إلى يوم القيامة من يسومهم سوء العذاب. وقال جل وعلا وإن عدتم للإفساد عدنا عليكم بالتنكي. ولذلك الذي يحزن يهود أن يستقيم المسلمون، أن يتحد المسلمون. يقول اليهود إن كان المسلمون في صلاة الفجر كالمسلمين في صلاة الجمعة عند ذلك لا يكون لليهود شيئا. ولا تحزن يهود إلا من اتباع المسلمين للإسلام. فنحن نريد العزة نتبع الدين، نريد الرفعة نستقيم، نريد النصر نستقيم، نريد العافية نستقيم، نريد الجنة نستقيم، نريد الغناء نستقيم. استقم كما أمرت، شيبتني هود وأخواتها، استقم كما أمرت. فنحن أهم شيء نهتم به أن نعلم أن قوتنا في اتباع شرعنا. أوامر ننفذ، نواهي نجتنب، وما أردناه يعطيه الله لنا. أوامر ننفذ، نواهي نجتنب، وما أردناه يعطيه الله لنا. لأن الله قال أوفوا بعهدي أوفي بعهدكم، وقال جل وعلا ومن أصدق من الله حديثا ومن أصدق من الله قيلا. قوله الحق. فلو اتبع المسلمون الإسلام لسعدوا في الدنيا ورحموا في الأخرى. وكل مشكلة تقع فيها الأمة وراءها معصية، ضعف، خذلان، تسلط الأعداء، تشرذم، تكاره، تباغض، تدابر، تقاتل. كل قضية يقع فيها المسلمون فسببها المعاصي. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. فنحن الآن أحوج ما نحتاج إليه أن كل واحد منا يتصف بثلاث صفات: يكون مسلما، ويكون تقيا، ويكون فاهما. كل واحد منا يتصف بثلاث صفات. فإذا اتصف بالإيمان والتقى والفهم أصبحت حياته تدر على الأمة الخير، وأصبح عضوا منتجا، وأصبح كل من رآه يتأسى به ويقتدي به، فكثر الخير وقل الشر وسعدت البشرية. ولكن أعداءنا لا يقبلون لنا الفهم للدين، ولا يقبلون لنا التعلم، ولا يقبلون لنا الاستقامة. أعداؤنا إذا رأوا مسلما متقيا فاهما يحزنون ويبعدوه عن الناس حتى لا يكون عدوى للناس منه، يعتبروا هذا مشكلة. والله تعالى غالب على أمره، وقال جل وعلا ولينصرن الله من ينصره، إن تنصروا الله ينصركم، إن الله لا يضيع أجر من أحسن عملا، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم، إلى آخر الآية. فنحن الآن أحوج ما نحتاج إليه أن نتعاون على تمثل الإسلام، نتعاون على أن نتمثل الإسلام، بس نتمثل الدين، نلبس لبسة المسلم، نمشي مشية المسلم، ننام نوم المسلم، نسافر سفر المسلم، نبيع بيع المسلم، ننام نومة المسلم. كل واحد منا يلبس الدين، بس يكفي هذا. إذا فعلنا هذا أصبحت الأمة الخير يأتيها وينزل لها من السماء وترتفع. وإذا جاءها أعداؤها يريدون منها شرا دفعهم ربهم عنهم. لأنه يقول إن الله يدافع عن الذين آمنوا والأمة آمنت. إذن لا بد أن نتعاون على البر والتقوى، لأن ربنا يقول وتعاونوا، ولا بد أن نرفق ببعض، ولا بد أن نحسن لبعض، ولا بد أن يكون من ثقافتنا توطين العلم في بلاد المسلمين، وأن يكون من ثقافتنا البذل في الإبداع، البذل في الإبداع، ويكون من ثقافتنا أن نحل مشاكلنا بالصلح، والصلح خير، فأصلحوا بين أخويكم، وأن يكون من ثقافتنا أننا نرتكب الأصغر من الأضرار، أن نتفقه في الدين، لأنه إذا كانت هناك قضيتان لا بد من إحداهما نرتكب المفسدة الصغرى. ونبي الرحمة ترك المنافقين يقال لهم الصحابة وهو يعلمهم بأعيانهم، لأن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه في الصحيح قال كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني، فكان يقول له فلان منافق فلان منافق، وكان أمين سر رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى إن عمر قال له أبي الله عليك قال لك رسول الله إني منافق؟ قال له لا والله لا أزيدك، بس يكفي، ما أنك منافق لكن لا تزيد. فقالوا له أنت تعرف المنافقين لما لا تقتلهم؟ قال يتحدث الناس أن محمدا صلى الله عليه وسلم يقتل أصحابه. إذن كون أنهم معنا هذه مفسدة صغرى، وكون أنه يقتلهم هذه مفسدة كبرى، فارتكب الصغرى عن الكبرى، وهذا الفقه والعلم. نعم.